قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب بيع الأصول والثمار. إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار. هذا الباب يدخل في البيوع، وقوله باب بيع الأصول والثمار يعني ما الذي يشمله بيع الأصول والثمار، وليس أحكام بيع الأصول والثمار من ناحية الصحة والشروط فيها، وإنما هو الشروط في صحتها نفس شروط البيع. فالمقصود باب بيع الأصول والثمار يعني باب ما يشمله بيع الأصول والثمار. فلو باع بيتا ما الذي يشمله؟ باع مزرعة ما الذي يشمله؟ باع مثلا سيارة ما الذي يشمله؟ باع محلا تجاريا ما الذي يشمله؟ وهكذا. قوله الأصول، الأصل هو ما يبنى عليه غيره في اللغة، والمراد هنا الذي لا ينقل عند البيع، مثل كالأراضي والمزارع والدور ونحو ذلك، وكذلك الشجر، ذي الأصول الشجر. قال: باب بيع الأصول والثمار. المقصود بالثمار هو الثمر الذي يكون على الشجر، فكان يقول باب بيع الأصول ما هو ثابت وبيع ما هو غير ثابت مثل الثمر. قال: إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمرين، يعني إذا باع دارا لا يخلو، إما أن يكون ذلك مشمول في الدار، وإما أن يكون مدفونا في الدار، وإما أن يكون منفصلا عن الدار. فإذا باع دارا، قال إذا باع دارا شمل دارا يعني بيتا، لو اشتريت من شخص بيتا فما الذي يشمله؟ ما الذي يدخل في البيع ولا يحتاج أن ينص عليه؟ قال شمل أرضها. إذا اشتريت من أحد بيتا مسكنا فإنه يشمل أيضا الأرض، فلك أن تهدم البيت وأن تبني من جديد، ولك أن تهدم البيت وتبيع الأرض. فليس البيع في مثل هذه الصورة في بيع الدار لا يشمل سوى المبني، وإنما يشمل حتى الأرض، بل يشمل حتى تخوم الأرض، حتى الأرض السابعة هي ملك لك. فلو ظهر أن فيها مثلا نفطا أو ظهر أن فيها معادن هي ملك لك. فقوله إذا باع دارا شمل أرضها وسقفها يعني هواءها، كذلك يشمل ما هو عال إلى السماء. فمثلا لو كان عندك أرضا وراد شخص أن يضع خيطا أو كهرباء يمدها في أرض تلك الدار، نقول لابد أن يستأذن منك، لأن هواءها ما ارتفع منها هو ملك لك، فلك أن تمنع من قد يتعرض لها في ذلك بسلك مثلا أو خيط وهكذا. فالبيع يشمل أيضا حتى العروض. قال وشمل أرضها وسقفها، وقبلها وبناءها. شمل بناءها يعني يشمل الأعمدة ويشمل الطوب الذي فيها ويشمل الحديد الذي فيها. فلو أن طوبا فاخرا كان فيها غاليا فبدأت تقلعه شيئا فشيئا وتبيعه، نقول له صح هذا ملك لك. قال شمل أرضها وبناءها وسقفها. والباب المنصوب يشمل كذلك البيع الباب المنصوب يعني المتصل بالجدار، فما كان فيه لاصقا في البناء يشمله أيضا. فلو شخص باع بيتا لا يقلع الأبواب، فلو شخص باع بيتا ثم قلع الأبواب فأتيت لم تجد الأبواب يلزم بإعادة الأبواب، لأن الأبواب المنصوبة هي تابعة للدار. أما لو كانت هناك أبواب مرمية في الأرض ليست من الدار يستفاد منها أو ينتفع بها، فنقول هذه ملك للبائع فله أن يأخذها. أبواب مرمية، لكن إذا كانت ملصقة جدار أو في الأعمدة كأبواب الدار أو أبواب دورات المياه أو أبواب الغرف، هذه شاملة للبيع. قال والسلم والرف المسمرين. السلم هو سلم معروف الدرج، فكان في السابق السلم يتخذ من الخشب وأحيانا من الحديد، فإذا كان هذا السلم ملصق بالجدار فإنه يشمله البيع كالباب المنصوب، والرف كذلك إذا كان في الدار رفوفا من حديد مثل ملصقة في البيت أو رفوفا ملصقة في داخل المطبخ للأواني ونحو ذلك فإنها يشمله البيع. ذلك قال والرف المسمرين، يعني إذا كان داخل الجدار. أما المطابخ المنفصلة لا، فهي في حكم المنفصل كما سيأتي. فالمطبخ المنفصل يعني دواليب المطبخ لا تدخل في ذلك، فله أن يخرجها منه كما سيأتي دون منفصل منه. أما المسمرين يعني بالجدار داخل من ضمن البناء فإنها في حكم البناء. قال والخابية المدفونة، الخابية المدفونة إناء من فخار يخبأ فيها التمر تدفن في الأرض وفي شيء منها ظاهر، يعني مثل إناء كبير مثل مخزن التمر، إذا كان مدفونا داخل الأرض فإنه يعتبر شاملا للدار، وإذا كان مرتفعا فإنه ليس مشمولا للدار فله أن ينقلها، مثل الأواني الكبيرة لو باع الشخص داره فالأواني الكبيرة لا تدخل البيع. ومثل ذلك أيضا الخابية المدفونة مثل خزان الماء، إذا كان مدفونا فإنه يدخل في البيع، وإذا كان ملصقا أي الخزان بنفس البناء نقول كذلك يدخل في البيع، وكذلك الخزان العلوي ونحو ذلك. قال دون ما هو مدفون فيها من كنز وحجر، دونه ما هو مدفون فيها فإنه لا يشملها البيع. المدفون فيها مثل شخص عنده أموال أو ذهب ودفنها في الأرض في أرض الدار ما يشمل البيع. وحجر مثل أحجار كريمة أو غالية أو نفيسة أو كتب شخص دفنها في الأرض يخشى عليها من المطر ونحو ذلك لا يشملها كذلك البيع. وهكذا فكل ما دفن في الأرض ليس من مشمول الدار لا يشمله البيع. قال ومنفصل منها، يعني شيء منفصل من الدار كذلك لا يدخل في البيع. فعند المدفون لا يدخل في البيع، المنفصل عن الدار لا يدخل في البيع. منفصل منها قال كحبل ودلو وبكرة. كحبل يعني كان أول يغلب أنه في كل دار يضعون بئرا للماء، وكان في السابق عمق حفر البئر قليل لكثرة الأمطار، فيحفر متر مثلا أو مترين ويجد الماء قليل، فيضع أهل الدار عليه حبلا وبكرة، بكرة الذي يسير الحبل عليها تتحرك مع تحرك الحبل. فهذه إذا باع دارا لو قال بعتك هذه الدار الحبل ما يدخلها، ما يدخل في البيع لأنك ما بعته الحبل. قال كحبل ودلو، الدلو الذي يتعلق بالحبل، فالحبل مثلا يوضع في أدنى إناء يتعبى فيه الماء، فهذا الحبل والإناء لا يدخل في البيع. كحبل ودلو وبكرة، البكرة التي تسمى عند أهل المتخصصين المحالة، تدور الحبل إذا حرك هي التي تحرك الحبل في تنزيل الحبل ورفع الحبل. قال وبكرة وقفل، والقفل المراد بالقفل هنا يعني الأقفال المرمية وليس أقفال الغرف ونحو ذلك، فأقفال الغرف يشملها البيع، فهي كالسقف والباب المنصوبين، فإنها فشخص باع بيتا ثم أخذ المفاتيح وباع بدون مفاتيح نقول لا المفاتيح يشملها البيع، مفاتيح الدار. أما لو كان هناك مفاتيح أخرى من حديد ونحو ذلك كانت مفاتيح كبيرة نقول لا يشملها البيع. ذلك قال وقفل وفرش، الفرش كذلك لا يشملها البيع، فلو باع الشخص بيتا ما فيه من فرش لا يدخل في البيع إلا إذا اشترط الطرفان وجود الفرش، فهذا أمر آخر نقول عند التجرد هل يشمل فرش البيع، هل الفرش يدخل في البيع نقول ما يدخل. قال ومفتاح، المفتاح كذلك مثل ما سبق عندنا أقفال ومفاتيح، مفاتيح البيت كالمتصلة مثل السلم والرف، ومفاتيح غير البيت مثل مفاتيح بيتا آخر من حديد كبيرة أو من خشب نقول لا يشملها ذلك البيع، فما كان منها منفصل عنها لا يشمله البيع. وكذلك مثلا ألعاب الصبيان لا يشملها البيع، وكذلك مظلة السيارات لا يشملها البيع، المكيفات لا يشملها البيع لأنها منفصلة، المطابخ المنفصلة كذلك من الدواليب لا يشملها البيع، وهكذا. أما ما كان متصلا بها يشملها مثل الأنوار هذه متصلة، مثل الحنفيات هذه متصلة، وهكذا. وللعرف في ذلك أمر كبير، فإذا جرى العرف أن المطابخ تدخل ضمن البيع ندخلها، وإذا كان العرف لا يدخلها نقول لا يدخلها. وهكذا بيع المكيفات مع البيت، إذا كان جرى عرف البلد أن المكيفات لا تدخل في البيع كذلك، الثلاجات منفصلة ما تدخل البيع، أدوات غسل الثياب منفصلة لا تدخل البيع، وهكذا. المهم عندك قاعدة وهي ثلاثة أمور: أمر ما هو متصل من الدار كأعمدة الدار، أبواب منصوبة، رف مسمر فيه، دولاب مسمر فيه، خزان مسمر فيه، هذا يدخل في المبيع. اثنين، ليس من الأرض ولكن مدفون في الأرض، يحتاج أغراض للشخص دفنها في الأرض، مثل تمر وضعه تحت الأرض، مثل جمر يحتاجه وضعه تحت الأرض، نقول لا يشمل البيع. الأمر الثالث، ما هو منفصل منها من الدار فلا يشمله البيع، مثل مكيفات، مثل ليات الغسيل أو الزراعة أو ألعاب الصبيان، منفصل ما يشملها البيع. وهذا الباب كما قلنا لكم ليس منفصلا في أحكام صحته ونحو ذلك عن بيوع، بل هي بيوع، وإنما المقصد المصنف ما الذي يشمله كما لاحظتم في بيع الأصول، أصول يعني شيء ثابت مثل البيوت والمزارع ونحو ذلك. وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها، وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع يبقى، وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وإن اشترط المشتري ذلك صح. سبق لكم من المصنف رحمه الله ما الذي يشمله لو باع دارا، فسبقنا لو باع دارا يشمل أرضها وسقفها وبناءها. هنا يتكلم إذا باع أرضا، هناك إذا باع دارا مبني، والآن يتكلم إذا باع أرضا. والأرض هذه لا يخلو إما أن تكون أرضا عليها بناء يعني أرضا سكنية، وإما أن تكون فيها زراعة يعني أرضا زراعية. فإذا كان عليها مبنى يعني أرضا سكنية فإن تلك الأرض إذا باعها يشمل ما عليها من مبان، فإذا باع مثلا قطعة أرض 50 متر في 50 مترا وفيها بناء ودورات مياه مبنية ونحو ذلك فإن ذلك يشملها. لذلك قال وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها، يعني اشترط حقوقها، يعني ولو لم يقل بحقوقها، يعني باع أرض وما قال بشرط أن البيع يشمل جميع ما فيها، قال شمل غرسها وبناءها، الذي يهمنا في الأرض السكنية شمل بناءها، تمام. وإذا كانت أرضا زراعية لا يخلو من ثلاثة أمور، من ثلاثة أقسام. القسم الأول، إما أن يكون في تلك الأرض أشجارا يعني ليس فيها ثمر، فإن هذه تعتبر من أصول الأرض تتبع المشتري، لذلك قال وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها، هنا الغرس شمل الغرس الأشجار حتى الأشجار غير المثمرة. وإذا كانت الأشجار مثمرة فلا يخلو من أمرين، القسم الأول الشجر ما في ثمر، القسم الثاني الشجر في ثمر، وهذا الثمر مما يجذ مرة واحدة، يعني عليها الثمر الزرع وعليه الثمر مثل البر، الشعير، التمر، هذه تكون من نصيب البائع إلا إذا شرطها المشتري. لماذا من نصيب البائع؟ هذا من تمام العدل، من نصيب البائع لأنه هو الذي أسقاها فترة طويلة حتى بدأ يظهر الثمر فيها شيئا فشيئا فأصبح فيها الثمر، فنفسه تتطلع إلى ذلك الثمر فكان من نصيبه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر، يعني بعد أن تم تأبيره، يعني بعد أن تم تلقيحه وخرج فيها منها شيء، قال فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع يعني المشتري. فقال البائع هذه، فقال المشتري أنا أريد تلك الثمرة، نقول يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه، إلا أن يشترطه المشتري فله ذلك. يعني مثلا لو بعت عبدا وعليه ساعة، فتلك الساعة للبائع، هو اللي حلها إياه أعطاها إياه. وكذلك لو عندك، لو في عبد معه جوال، هو هذا الجوال للبائع، إلا إذا شر المشتري قال أريده بجواله أو أمه عليها ذهب، فتكون من نصيب البائع إلا إذا اشتراها المشتري. هذا القسم الثاني إذا كان عليها ثمر، الثمر ينتهي من أول لقطة فهي من نصيب البائع. ذلك قال وإن كان فيها زرع كبر، زرع مزروع وعلى ذلك الزرع ثمر، كبر وشعير، كبر وشعير، فلبائع مبقى، يعني فللذي باع المبقى من الثمر الذي على الشجر حتى يحصده. فإذا باع النخل وهو الآن قد لون يسيرا، ما نقول إذا باع الآن أيها المشتري أيها البائع يجب عليك أن تجذه تقطفه الآن، أقول لا، يبقى على الشجر حتى ينضج، فإذا نضج تدخل مزرعة ذلك الرجل ثم بعد ذلك تقطفه، واضح؟ وكذلك إذا باع برا أو شعيرا أو باع رمان أو عنبا وعليه الثمر، نقول يبقى حتى ينضج، فإذا نضج يأتي البائع يقول افتح الباب باب المزرعة سوف أقطف الثمر، فليس معنى ذلك أنه يقطف من حين البيع، لا، حتى ينضج. فإذا قيل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يحمر أو يصفر وعن الحب حتى يشتد، فكيف هنا أصبح من نصيب البائع وهو لم يتوفر فيه ذلك الشرط؟ نقول إن البيع هو الأصل الشجرة والثمر تبع له، والحديث يتحدث عن قصد الثمر بمفرده فقط، أما تلك الشجرة بعين برمتها تباع بما عليها من ثمر، فلا يدخل فيها النهي، النهي عن شراء الثمرة الذي على الشجر قبل بدو الصلاح، لأنه فيه غرر على البائع وعلى المشتري، غرر على البائع لأنه قد غرر على البائع لأن ضرر على المشتري أولا، لأنه قد يدفع الثمن ثم يتلف ذلك التمر، ثم غرر أيضا على البائع لأنه قد يبيع الثمر على مشتري، فإذا تبين للمشتري أن الثمر لم يخرج جيدا يماطله في دفع المبلغ ثمن، فيكون أيضا ضرر على البائع. لكن يبيع الشجرة كاملة، هذه الشجرة لم يتكلم عن الثمر، فيشترط المشتري ذلك له ذلك. فالجمع بين الحديث من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرته للبائع، وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر، عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، نقول الثمر إذا بيع لذاته فقط دون الشجر، أما إذا بيع الشجر كاملا فالثمر يدخل فيه تبعا حتى ولو لم ينضج. القسم الثالث إذا كان الزرع مما يجذ أو يلقط أكثر من مرة، مثل النعناع، الكراث، البقدونس ونحو ذلك، يعني يجز يعني يحصد، وكذلك البرسيم يجز، فإذا كان يجز أول مرة ثم ثاني مرة كل ما تجزه يعود بعد شهر أو ثلاثة أسابيع، فنقول أول جزة الظاهرة الآن التي ظهرت عند البيع الظاهرة الآن تكون من نصيب البائع، لأن هو الذي سقاها وعينه تتطلع إليها فتكون من نصيبه. وكذلك إذا كان النوع الذي يلقط مرارا مثل الطماطم والباذنجان ونحو ذلك مما يتكرر لقطه، تكون اللقطة الأولى الذي على الشجر من نصيب البائع، فهو الذي سقاها ورعاها ويتطلع إليها من قبل أن تخرج، قبل أن يخرج الثمر، فتكون نصيب البائع إلا إذا اشترطها وقتها. لذلك قال وإن كان يعني الزرع مما يجز يحصد أو يلقط مثل الطماطم باذنجان نحو ذلك، فأصوله للمشتري. كيف أصول المشتري؟ لأن المشتري اشترى جميع تلك الشجرة الصغيرة، فأصلها وعروقها هي من نصيب المشتري، لأنه لو كان يحتاج للعروق يستفاد منها وينتفع بها فتكون من نصيب المشتري. قال وإن كان يجز أو يلقط فأصوله للمشتري. قال والجزة واللقطة، الجزة يعني الحصدة، واللقطة الظاهرتان يعني الحصد الأول الآن عند البيع، وما كان على الشجر الأول الذي يلقط واللقطة الظاهرتان الآن عند البيع، عند البيع للبائع. قال إلا أن وإلا أن يشترط المشتري ذلك فيصح. ولو قال المشتري أنا أشتري منك هذه المزرعة مع النخل الذي قد مع الرطب الذي قد ظهر، لكن بشرط الرطب الذي ظهر يكون من نصيبي. نقول يصح. الدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يشتري طه المبتاع، يعني المشتري، فيشترطه المشتري، نقول يجوز ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون على شروطهم. فتبين مما سبق أن الأصول التي تباع لا يخلو من ثلاثة أمور. الأمر الأول: إما أن يكون دارا أصلا، هذا أصل دار. القسم الثاني: أن يكون أرضا، هذا أصل ثابت، أرض المراد بالأصل الذي لا يتنقل. القسم الثالث: أن يكون ذلك المبيع شجرا في الأرض. وينقسم الشجر ثلاثة أقسام: إما أن يكون غير مثمر فيتبع أصله للمشتري، وإما أن يكون عليه الثمر وهو مما يلقط، وهو مما لا يحمل في السنة إلا مرة واحدة، لا يطلع في السنة إلا مرة واحدة. فالطلع الظاهر عند البيع يكون من نصيب البائع، ذلك قال: فلبائع مبقى ما هو مبقى على الشجر. القسم الثالث: إذا كان فيها الشجر ينتفع بها أكثر من مرة مما يجز أو يلقط، فاللقطة الظاهرة عند البيع تكون من نصيب البائع إلا أن اشترط ذلك المبتاع. فصل: ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقي إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر. وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه كالورد والقطن، وما قبل ذلك والورق فلمشتر. قال رحمه الله: فصل. الباب هذا هو الشق الثاني من الباب. فالباب قال فيه: باب بيع الأصول والثمار. سبق بيع الأصول، الدار والأرض والشجر نفسه أصل الشجر. الآن في هذا الفصل يذكر رحمه الله بيع الثمر، وهو الشق الثاني من الباب، باب بيع الأصول وسبق، والثمر في هذا الفصل. والثمر هو ما يخرجه الشجر أو النخل. والقاعدة فيه أن كل ثمر تشقق طلعه أو خرج أو ظهر فإنه للبائع إلا إذا اشترطه المشتري. الحديث السابق: من باع نخلا قد أبر فهو للمبتاع إلا أن يشترطه المشتري. ولأن نفس من زرعه ثم سقاه تتشوف إلى ذلك الثمر، فإذا بدأ شيء من ذلك الثمر في الظهور فإن من باب الوفاء له والعدل معه أن تكون تلك الثمرة له إلا أن اشترط ذلك البائع، إلا أن اشترط ذلك المشتري. لذلك قال رحمه الله: فصل. ومن باع نخلا تشقق طلعه إلى الجذاذ فلبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن اشترطه المشتري. قوله: ومن باع نخلا تشقق طلعه، ومن باع يعني يدخل في البيع كل ما كان في حكم البيع من انتقال الملك للآخر الشرعي، مثل الهبة أو الرهن أو المصالحة عليه ونحو ذلك. ذلك قال: ومن باع نخلا، يعني ومن باع أصل النخلة، ومن باع نخلا وثمره قد تشقق طلعه، تشقق طلعه يعني بدأ يتفتق الطلع، فلبائع مبقى، فالثمر المبقى للبائع. ونقول مبقى لأنه من الرباعي، أبقى الثمر فهو مبقى. أما من قال مبقى فهو مأخوذ يقول ثلاث مضاعف بقى، لكن أبقى أوضح. لذلك مبقى إلى الجذاذ، فالثمر المبقى إلى حين الجذاذ وهو الصرام يكون من نصيب البائع. والمصنف رحمه الله هنا جعل تحول من بائع المشتري حين تشقق الطلع، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحال في ذلك هو التأبير وهو تلقيح النخل، فإذا أبر النخل يكون من نصيب البائع حتى ولو تشقق الطلع، فالحكم يكون من حين التأبير. للحديث: من باع نخلا قد أبر فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع يعني المشتري. وليس هناك بينهما زمن كثير، فالأصل إذا تشقق الطلع فإنه يؤبر، فإن المزارعون يؤبرونه بعد تشقق الطلع، لكن أدق نقول حين التأبير، فالحكم يكون مبني على التأبير. قال: فلبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه المشتري. فإذا اشترط المشتري حين لما تشقق الطلع على قول المصنف، ثم أتى المشتري وقال: أنا أشتري منك هذه المزرعة بشرط أن ثمرها يكون لي، نقول هذا الشرط صحيح. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. قال: وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، يعني إذا ظهر ثمره فإنه يكون من نصيب البائع لأنه رعاه بالسقي والمتابعة ونحو ذلك. قال: وما ظهر نوره، نوره يعني زهره، وما ظهر نوره كالمشمش والتفاح، إذا أزهر الشجر يكون من نصيب البائع. ثم بعد ذلك قال: وما خرج من أكمامه، يعني ما كان محفوظا ثمره في وضع له كالكم بأمر الله، فإذا ظهرت تلك الثمرة من مثل هذا الكم من هذا الكم فإنه يكون من نصيب البائع. قال: كالورد والقطن، فإذا بدا ظهر من ما هو محفوظ فيه ثمرة ظهرت من ذلك الكم الذي فيه فإنه يكون من نصيب البائع. الله يقول: إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها، فإذا خرجت من ذلك الكم المحفوظ كالورد والقطن ونحو ذلك فإنه يكون من نصيب البائع إلا إذا شرط ذلك المبتاع. قال: وما قبل ذلك والورق فلمشتري، تقدير الكلام. وأما ما كان قبل ذلك بأن بيع ولم يظهر أو يتشقق طلع الثمر، وكذلك الورق والأغصان وما والكرب للنخل في النخل، فإنه يكون من نصيب المشتري. لذلك تكون وأما وما، هذه واو استأنافية، يعني واو استأنافية، وما بعد ما موصوله، يعني والذي يكون قبل ظهور الثمر، وكذلك الورق أيضا يكون من نصيب المشتري. فلمشتري، فلمشتري يعني فهو للمشتري. إذن ما كان بعد ظهور الثمر من نصيب البائع إلا أن يشترطه المشتري، وما كان قبل ظهور الثمر فإنه يكون من نصيب المشتري. يعني لو أن شخصا باع نخلا أو شجر رمان أو عنبا أو توتا ونحو ذلك قبل ظهور الثمر، نقول حكمه أنه بيع الأصل فقط، هنا ما في ثمر، فتكون من نصيب المشتري. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.